إعدام شيخ الجهاد في بلادنا الحبيبة. وفي يوم 16 من سبتمبر من صباح يوم الأربعاء من سنة 1931 عند الساعة 9 صباحا، نفذ الطليان حكم الإعدام شنقا في شيخ الجهاد وأسد الجبل الأخضر بعد جهاد طويل ومرير. ويا لها من ساعة رهيبة تلك التي سار فيها المختار بقدم ثابتة وشجاعة نادرة، وهو ينطق بالشهادتين إلى حبل المشنقة. وقد ظل المختار يردد الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. لقد كان الشيخ الجليل يتهلل وجهه استبشاراً بالشهادة وارتياحاً لقضاء الله وقدره. وبمجرد وصوله إلى موقع المشنقة أخذت الطائرات تحلق في الفضاء فوق ساحة الإعدام على انخفاض وبصوت مدوي لمنع الأهالي من الاستماع إلى عمر المختار، إذ ربما يتحدث إليهم أو يقول كلاماً يسمعونه. وصعد حبل المشنقة في ثبات وهدوء، وهناك أعمل فيه الجلاد حبل المظالم، فصعدت روحه الطاهرة إلى ربها راضية مرضية. هذا وكان الجميع من أولئك الذين جاءوا يساقون إلى هذا المشهد الرهيب ينظرون إلى السيد عمر وهو يسير إلى المشنقة بخطى ثابتة، وكانت يداه مكبلتين بالحديد، وعلى ثغره ابتسامة راضية، تلك الابتسامة التي كانت بمثابة التحية الأخيرة لأبناء وطنه. وقد سمعه بعض المقربين منه ومنهم ليبيون أنه صعد إلى سلالم المشنقة وهو يؤذن بصوت هادئ أذان الصلاة، وكان أحد الموظفين الليبيين من أقرب الحاضرين إليه، فسمعه عندما وضع الجلاد حبل المشنقة حول عنقه يقول: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لقد استجاب الله دعاء الشيخ الجليل وجعل موته في سبيل عقيدته ودينه ووطنه. لقد كان يقول: اللهم اجعل موتي في سبيل هذه القضية المباركة. ونختم استشهاد عمر المختار رحمه الله بقول الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. ومن سيرة عمر المختار العطرة نستخلص دروسا وعبرا تفيدنا كثيرا في حياتنا المعاصرة. ليس عمر المختار رحمه الله أول من جاهد ولا أول من استشهد، ولكن كان حاله كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومفتاح شخصيته الفذة أنه آمن بالله واستقرت معانيه في قلبه فأصبح لا يخشى إلا الله. وهذا الصنف من المسلمين هو أقوى ما عرفته البشرية، وهو الإنسان الحر في أعلى معاني الحرية. جرد قلبه من الأوهام ومن الشركيات والضلال ومن الشبهات والشهوات، وخلص قلبه من كل ظلمة تحول بينه وبين دخول التوحيد الصحيح إليه. كان كثير المراقبة لله، ومن هنا كان شديد الخوف من الله، يعلم أنه شديد العقاب، وخوفه من الله جعله أهلا لتوفيق الله، ولذلك كان راسخا كالجبل الأشم. فالفريد في سيرته أنه أحيا شيئا كاد يندثر، أحيا معاني الإيمان التي كان الناس قد بدأوا ينصرفون عنها. إنه بنيان أسس على التقوى، فعاش مباركا في حياته وفي مماته. والعبرة الثانية أنه كان داعيا إلى الله بإذنه، تربى على أيدي دعاة السنوسية، فلما اكتمل وترعرع أدى الرسالة وبلغ الأمانة وأنذر وبشر: وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. والعبرة الأخرى أنه كان على فهم صحيح لدينه، يأخذ كلا لا يتجزأ، فلهو بالتدين المنحرف ولهو بالتدين البعيد عن جوهر الدين، وإنما هو رجل مؤمن يعلم أن الإسلام لا يصح أن يؤخذ بعضه ويترك بعضه، وإنما عليه أن يعمل به كله. وكان في حرارة الشباب وحيويتهم رغم شيخوخته، وتلك طبيعة المقاتلين في سبيل الله الذين يخشون الله ولا يخشون أحدا غيره. والعبرة الأخرى أنه لم يسعى للشهرة، لأن المخلصين لا يبحثون عن الشهرة، وإنما يبحثون عن رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جعل الله له ذكرا في الدنيا، ونسأل الله أن يتغمده برحمته في الآخرة، حتى أن أعداءه الأوروبيين أعجبتهم سيرته البطولية والكفاحية والجهادية. فهذه صحيفة التايمز البريطانية في مقال نشرته في 17 سبتمبر لعام 1931 ميلادية تحت عنوان نصر إيطالي، أعجبتهم سيرته البطولية والكفاحية والجهادية. لقد كانت حياة عمر المختار شيخ المجاهدين في الجبل الأخضر بليبيا مكرسة كلها للعلم والدعوة وتربية الناس على الإسلام والجهاد في سبيل الله. إن جهاد عمر المختار رحمه الله سيظل معلما بارزا في تاريخ ليبيا خاصة، وفي تاريخ الأمة الإسلامية عامة. إن الشيخ الجليل رحمه الله كان مدرسة تستحق الدراسة والبحث في جوانب متعددة في شخصيته العلمية والدعوية والتربوية والجهادية. ويعلم الله ما أعطيت الشيخ حقه ولا حتى بعض حقه، وأشعر إحساسا عميقا صادقا في قرارة نفسي أنه أعظم مما كتبت، وأجل مما توهمت، وأفضل من عايشت من سيرة أبطال الجهاد في ليبيا الحبيبة. فعليه من الله الرحمة والمغفرة والرضوان، وعلى إخوانه الميامين الكرام، ونفعنا الله بسيرته الذكية العطرة النقية. وهكذا يا أخي الكريم، يصنع الإسلام من أتباعه في ميادين النزال وساحات القتال، وكذلك عند الوقوف أمام الطغاة والجلاودة الظلمة، لأن العقيدة تحركه ورعاية الله تحفه. وإن هذه الوقفات الخالدة من سيرة شيخ الجهاد في ليبيا لحري بنا أن نكتبها بحروف من ذهب، ونعلمها للأجيال، ونربي عليها الأشبال لغد مشرق مجيد قد بدأت بوادره تلوح في عنان السماء، ومظاهرها متجسدة في رجوع شعوب المسلمين لدينها، مع ما يحف هذا الرجوع من مخاطر عديدة من قبل اليهود والنصارى والملاحدة والحكام الظلمة. وأنى لهم أن يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون.